وسيتصف بها سرمدا، وهي باقية له ما بقي سبحانه وتعالى، وأنها وإن تجانست مع ما وصف به المخلوقين إلا أن صفاته سبحانه وتعالى تختص به وتليق بجلاله دون أن يكون ثمة تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، بل إن الله جل وعلا اتصف بها اتصافا يليق بجلاله، اتصافا يليق بذاته، فكما أن ذاته واجبة الوجود اتصف بها أزلا، اتسم بها أزلا، فهكذا صفاته جل وعلا اتصف بها أزلا وهي باقية يتصف بها دواما وسرمدا جل وعلا. فمجرد الاشتراك في الأسماء لا يعني التماثل ولا التشبيه ولا التأويل، ومن أجل هذا عقد الإمام ابن مندى رحمه الله هذا الكتاب المبارك الذي بدأ فيه بذكر أسماء الله، ثم أتبعها بذكر صفاته سبحانه وتعالى. وصفاته كما يذكر أهل العلم أن منها الصفات، صفات الذات، ومنها الصفات الخبرية، ومنها الصفات الإضافية، وكلها اتصف بها وذكرها في كتابه وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وعلمها أصحابه رضوان الله عليهم، وعرفوا أنها صفات كمال، وأنها صفات جلال، وأنه سبحانه وتعالى إنما اتصف بها ليتدل على كمال ذاته وكمال صفاته سبحانه، وأن الصفات الله جل وعلا بين أنه متصف بها ونفى المماثلة والمشابهة والتعطيل عنها، فقال جل من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذه القاعدة أدرك أصحابه رضوان الله عليهم معاني أسمائه وصفاته وفهموها، ولذلك كانوا يؤمنون بما أنزل الله جل وعلا وبما يخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يخطر في بالهم السؤال عنها بالكيف، وإنما يدركون أن عقولهم لا تدرك كيفيتها، وإنما يجب عليهم الإيمان بما جاءت به فيمرونها كما جاءت، وهم يقولون ويؤمنون ويعتقدون أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكانوا يفهمون منها أنها تدل على كمال ذاته وعلى كمال صفاته، ولهذا عندما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الله الخبرية يقولون: والله لا نعدم الخير من رب يعجب، أو لا نعدم الخير من رب يضحك، ويقبلون ما يخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله التي يخبر عنها عن ذاته جل وعلا. نعم. قال: ونقول بعد ذلك، يعني الشيخ علي يقول بعد أن ذكر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والقواعد التي بني عليها فهم هذه الصفات وهذه الذات جل وعلا، نعم، إن هذه المقدمة التي ذكرها في هذا الفصل وبين فيها هذه القواعد القيمة في باب أسماء الله وصفاته توضح لنا بجلاء منهج السلف الصالح في هذا الباب، وإن الذين نقلوا لنا دين الله وأحكامه، دين الله وأحكامه، نقلوا لنا دين الله وأحكامه الشرعية التي نتعبد الله بها، هم الذين نقلوا لنا أسماءه وصفاته. نعم. وهنا يحسن التنبيه للقارئ ولا سيما الشباب الذين يبحثون عن منهج السلف ليسلكوه، نقول لهم إن سلف الأمة ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعهم على منهج واحد في باب أسماء الله وصفاته، يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه، لا يؤولونها ولا يصرفونها عن ظاهرها ولا يصرفونها عن ظاهرها، بل يؤمنون بها إيمانا كاملا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وإذا كانوا كذلك جميعا وقد تبعهم العالم الإسلامي كله في الأحكام الشرعية العملية وقلدوهم فيها، أيسوغ لهم أن يخالفوهم في الأمور العقدية الصريحة المنصوص عليها؟ أي فإذا كان العالم وعلماء العالم يتبعون الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ويقتدون بهم ويتأسون بهم ويقلدونهم في الأحكام الفرعية في الشريعة الإسلامية ويرتضونهم، أفلا يرتضونهم ويتبعونهم ويتأسون بهم في المسائل الاعتقادية؟ هذا هو الأمر الواقع. وما جاء في بعض من اتبع هؤلاء الأئمة في مسائل الفروع وخالفوهم في مسائل الاعتقاد والأصول، فإما أن يكون ما نسب إليهم على خلاف الواقع، وإما أن يكون ما وقع منهم هو نتيجة انتسابهم إلى أئمة خرجوا على أصحاب الكتب، أصحاب المذاهب الأربعة كالخوارج والرافضة والمعتزلة والكلابية الأشعرية وغيرهم ممن أحدثوا آراء وأقوال خرجوا بها على منهج الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. أيسوغ لهم أن يخالفوهم في الأمور العقدية الصريحة المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد آمن بها الصحابة الذين حضروا التنزيل وسلك على منهجهم التابعون ومن تبعهم بإحسان؟ ومن هؤلاء الأئمة الأربعة. وإن المرأة لا يعجب حينما يجد أتباع الأئمة الأربعة، فيجد الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلية من أتباع هؤلاء الأئمة الأربعة في المذهب العملي مقلدا يعني له. في المذاهب الفقهية، هذا ما أراد بالمذهب العملي. نعم. في المذهب العملي مقلدا له، وقد يكون متعصبا، ومع ذلك تجده في المعتقد إما أشعري يتبع الأشاعرة. هنا النسبة إلى الأشعرية هذه نسبة فيها تجاوز، لأن كثيرا من أهل العلم يقصدون بالنسبة إلى الأشعرية يعني النسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله نهاية أمره كان من أئمة السلف وينهج منهج السلف، بل صرح في كتبه أنه يتبع في مسائل الاعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك لأن أبا الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل في حياته المرحلة الأولى يوم أن كان حدثا وشابا تبع زوج أمه وكان زعيما للمعتزلة فتأسى به، لكن كانت هناك مسائل تدور في ذهنه وأسئلة لا يرى لها جوابا عند زوج أمه، ولما سأل عنها دل على جماعة يعيشون في تلك الأيام يتزعمهم أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وهو الذي اختار مذهبا بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة، ومذهب المعتزلة كان مبنيا على نفي الأسماء والصفات، ينفونها عن الله ولا يصفون الله بشيء من ذلك، وإذا أقيمت عليهم الحجة بأن الله تسمى بها في كتابه قالوا هذه مجرد أعلام تسمى بها وليس لها معنى، وحجتهم يبنونها على أن الله لو تسمى بها للزم أن يكون محلا للحوادث، والله منزه عن أن يكون محلا للحوادث، ولذلك ينفون عنه هذه الأسماء وهذه الصفات، وإن جاء ذكرها في القرآن فهي مجرد أعلام. ولما أرشدوه إلى قوله أو إلى مذهبه أبو عبد الله سعيد بن كلاب، كان مذهبه أنهم يقسمون الأسماء والصفات إلى أقسام: صفات نفسية، وصفات خبرية، وصفات معنوية، وصفات معاني، سبعة أقسام. يثبتون منها بعض الصفات وبعض الأسماء كصفات المعاني والصفات العلمية، والباقي يؤولونه ويقولون إنها لا تليق بذات الله، وأن الله لو اتصف بها إما أن يكون محلا للحوادث، وإما أن يكون مشابها للمخلوقين، وإما أن تكون حدثت له بعد أن لم تكن، ولذلك هم يؤولونها أو يعطلونها. وهم قد تأثروا بمذهب المعتزلة من جانب، واضطروا إلى القول بمذهب بعض آل أو ببعض مذهب آل السنة من جانب، لأن الآيات صريحة ولا تقبل التأويل. وكان هذا المنهج الذي سلكه الإمام أبو الحسن الأشعري برهة من وقته، وألف في هذا كتابا اشتهر باسم كتاب اللمع، وعليه يعتمد الأشعرية، لكن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تراجع عن هذا المذهب لما أرشد إلى جماعة من السلف من أتباع الإمام أحمد رحمه الله، وكان إمامهم أبو زكريا يحيى الساجي، فلما التقى به وأدرك وفهم من خلاله مذهب ومنهج السلف ومذهب الإمام أحمد رحمه الله بالذات، تراجع عن مذهب أبي عبد الله سعيد بن كلاب، وألف كتابا بل كتبا من أبرزها كتابه المشهور والمسمى بالإبانة عن أصول الديانة، وهذا هو الكتاب الأخير الذي ألفه رحمه الله، وبين فيه منهج السلف رحمه الله، وهو المنهج الذي سلكه وانتهى إليه وصرح في نهايته بأنه مذهب الإمام أحمد، وأنه يقول بقول الإمام أحمد ويذهب إلى مذهب الإمام أحمد. ثم إنه رحمه الله ألف بعد ذلك كتابا جمع فيه المذاهب الإسلامية وسماه بالمقالات الإسلامية أو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وذكر فيه المذهب الذي انتهى إليه والمذهب الذي ارتضاه، وهو مذهب السلف ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك نسبة مذهب أبو عبد الله سعيد بن كلاب مذهب الكلابيين إلى الإمام أبي حسن الأشعري فيه نظر ولا يسلم، لأنه كان في مرحلته التي تراجع عنها رحمه الله، لكن اشتهر بين أهل الكلام نسبة هذا المذهب إلى الإمام أبي الحسن، فيقولون قال الأشعريون قال الأشعريون قال في مذهب الأشعرية كذا وكذا، والواقع أنه ليس المذهب المستقر والمذهب النهائي والمذهب الأخير للإمام أبي الحسن الأشعري، وإنما مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري هو مذهب السلف الذي يتمثل في كتابي الإبانة عن أصول الديانة وكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. جزاك الله خير. نعم نفع عنه الشيخ قدام شوي. نعم قال لا أبا الحسن الأشعري، يعني قال يعني هو قال انه هذا مذهب الأشعريين جريا على كلامهم، نعم. وإن كان الإمام أبو الحسن الأشعري نعم. قد برئ منهم نعم. وقد يكون متعصبا ومع ذلك تجده في المعتقد إما أشعري يتبع الأشاعرة لا أبا الحسن الأشعري، وإما ما تريدي. والما تريدي نسبة إلى مذهب أبو منصور الماتريدي، وهو أحد علماء الحنفية نعم، أو جهمي أو معتزلي. أما الجهمية فهم الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات عموما، يقولون كل هذه الأسماء والصفات الله منفي عن أن يتصف بها، لأنها اتصافه بها تنفي عنه الوحدانية، وهو مذهب خطأ وضلال نعم. أو جهمي أو معتزلي في مسائل هي من عقائد الجهمية والمعتزلة، يعني المعتزلة تبعا للجهمية وإن كان بينهما يعني افتراق في بعض القضايا. قال: ومن أبرزها القول بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق، وهذا يعني من المشكلات الواردة بين المعتزلة وبين الكلابية الأشاعرة، يقولون لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، القرآن منزل من عند الله، فالمعتزلة يقولون مخلوق، والكلابية الأشعرية يقولون القرآن أو الكلام أو صفة الكلام، يثبتون صفة الكلام ويقولون الكلام نوعان: كلام النفس وكلام منزل ومكتوب. فالكلام النفسي وهذا الذي يعني في نفس الله جل وعلا ولا يعرفه أحد، هذا ليس بمخلوق. أما ما نزل من كلام الله على البشر، صحف إبراهيم وموسى، التوراة، الإنجيل، القرآن، فيقولون هذا ليس حقيقة كلام الله، وإنما هو يعبر عن كلام الله النفسي، هو تعبير، ولذلك هو مخلوق. وفي نهاية أمرهم يقولون عندما تسألهم عن القرآن يقول مخلوق، لأنه يعبر عن كلام الله، وهكذا التوراة وهكذا الإنجيل. وهذا أيضا من ما وقع فيهم من ضلال ومن إحداث ومن ابتداع، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه كلم موسى، وأن الله تعالى يتكلم، وأن الله يكلم الناس يوم القيامة. ولما كانت صفة الكلام صفة متعلقة بالله جل وعلا وقائمة به، فهي من صفاته التي اتصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فانظر هنا ما ينسبونه إلى الله وما يدعونه على الله من خلقه لكلامه بتعبيره إن كان بالعربية قرآنا وإن كان بالسريانية فإنجيلا وإن كان بالعبرية فتوراة وهكذا. نعم. ومن أبرزها القول بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق وإنما كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأما هذا المتلو فهو عبارة أو حكاية. يقولون عبارة أو حكاية. نعم. فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله وهو مخلوق، يقولون ذلك هذا ما انتهوا إليه. يقولون ذلك صريحا، وهذا ما يقوله البيجوري في شرح عندهم البيجوري في كتاب الجوهرة، جوهرة التوحيد، وهو يعني معتمد ما يقوله الكلابية الأشعرية، وقد نظموها وجاء البيجوري وشرحها فتكلم عن مسألة القرآن وصرح بأن هذا المعبر عنه يعني التوراة والإنجيل والقرآن هي مخلوقة، وإلا الكلام النفسي فيما يتعلق بالله ليس بمخلوق. وهذا التفريق محدث وبدعة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقلها أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، ولا قالها السلف الصالح من المتقدمين من أصحاب النبي وأتباعه وأتباع أتباعه رضوان الله عليهم. نعم. وهذا ما يقوله البيجوري في شرح جوهرة التوحيد صفحة 54 في شرحه للبيت التالي: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. يعني نزهه عن أن يكون حادثا أي مخلوقا. بس أي كلام؟ هم يريدون الكلام النفسي. وأما غيره مما نزل كالقرآن والتوراة والإنجيل يقولون هذا معبر وهذا مخلوق. نعم. يقول بعد أن رد على المعتزلة قولهم أن القرآن مخلوق، قال: ومذهب أهل السنة، ويعني بهم الأشاعرة، أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق. وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. وانظر تكملة هذا البحث في الفصل 120 الآتي: وأما الغرض من الإيمان بها والعمل بمقتضاها في حياة المسلم فإنه لا شيء أنفع للمسلم لسعادته في الدنيا والآخرة من الإيمان والعمل بأسمائه وصفاته تعالى. ولهذا وعد الله جل وعلا أن من عمل بأسماء الله وصفاته 99 جزاؤه الجنة، كما قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وقد شرح معنى من أحصاها يعني من تعلمها وعمل بها وآمن بها فإن الله يثيبه بدخول الجنة. نعم. فالله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري. فبالعمل بها وتدبر معانيها يحدث في قلب المؤمن بها مراقبة الله في جميع الأحوال، لأن القلب إذا صلح اتبعته الجوارح، فيحسن سلوك الفرد ومعاملاته مع أفراد إخوانه ومجتمعه، لأنه يعلم أنه ما يلفظ من قول بلسانه أو يرتكب عملا بجوارحه سرا أو علانية، بل ولا يخطر بقلبه خاطر إلا وهو يعلم أن الله يسمعه ويراه، لأنه آمن بقوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يظلم أحدا من الناس، لأنه يؤمن بأن الله قوي عزيز، قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. فيخشى لو ظلم فإن الله ينتقم منه. نعم. ولا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة، لأنه يؤمن بأن الله يسمعه ويراه، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما في رواية الإمام أحمد في المسند، وأوردها ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية الجزء الثامن صفحة 61، وابن ماجه، وأورده المصنف هنا حديث رقم 400، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت، ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. إن هذا المعنى هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في هذه الأمثلة التي ذكرها، وقال: إن الله وصف نفسه بالسمع والبصر، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخبر أنه سميع من كل الجهات لكل الأصوات، بصير بكل الأشياء من كل الجهات، لم يزل يسمع ويبصر. نعم. ولا يزال كذلك. ولذلك كان صفة سمعه سبحانه وتعالى وبصره أزلية باقية دائمة مستمرة سرمدية، بخلاف أسماع وأبصار المخلوقات، فإنها محدثة حيث وجدت بعد وجود المخلوقات، وأنها منتهية تنتهي بانتهاء وبفناء المخلوقات. فمن هنا ما كانت مشابهة لصفات الله جل وعلا، وما كانت مماثلة لصفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف نفسه سبحانه، مع أنه جل وعلا وصف سائر المخلوقات بهاتين الصفتين، لكن لينتبه إلى الفرق العظيم بين صفات الله وصفات المخلوقين. فصفات الله أزلية، هو السميع البصير. صفات المخلوقين محدودة بدأت ببدايتهم، بل إن بعض المخلوقات يخلق أحد كما جاء في الحديث اللي مضى بنا في في في في في, في الدرس الماضي، أن الطفلة عندما يكون نطفة وعندما يكون علقة لا يسمع، وربما أيضا عندما يكون مضغة، وإن وضعت فيه صفة السمع لكنه لا يسمع. متى يبدأ يتعامل مع السمع؟ بعدما يولد، وبمجرد ما يموت ينتهي أمر سمعه وبصره. وإن وصف بأنه سميع بصير لكنه يختلف في هذا الوصف مع صفات الرب سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير. نعم، انتهى الوقت. أي الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. الله يبارك الله.